الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا ماذا يسمى؟ الأداء. أحسنت. وفعلها خارج وقتها قضاء. هل يجب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ الجمهور على أنه يجب. نعم، أحسنت. الجمهور على أنه يجب بأمر جديد. لو ذكرتم مثالا على ما يوصف بالقضاء وإن كان يمتنع أداؤه في وقته. صيام الحائض. نعم صحيح، قضاء الحائض، صيام رمضان. لو ذكرتم مثالا على ما يوصف بالأداء دون القضاء. صلاة العيد. أحسنت. نعم، لو ذكرتم مثالا على ما يوصف بالأداء والقضاء. صلاة الخمس. أحسنت، صلاة الخمس. صلاة الخمس. نعم، لو ذكرتم مثال على ما لا يوصف بأداء ولا قضاء. نوافل. نعم، أحسنت، النوافل التي لا وقت لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن عاصم رحمه الله: فصل في المقاصد الشرعية. مقاصد الشرع ثلاث تعتبر، مقاصد الشرع ثلاث تعتبر، وأصلها ما بالضروري اشتهر، واتفقت في شأنه الشرائع أن كان أصلا وسواه تابع، وهو الذي برعيه استقر صلاح دنيا وصلاح الأخرى، وذاك حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال معا والنسل، من جهة الوجود والثبات كالأكل والنكاح والصلاة، وتارة بالدرء للفساد كالحد والقصاص والجهاد، وبعده الحاجي وهو ما افتقر له مكلف لأمر معتبر، من جهة التوسيع فيما ينتهج أو رفع تضييق مؤد للحرج، وثالث قسم المحسنات ما كان من محاسن العادات، وفي الضروري وفي الحاجي ما هو من تتمة الأصلي كالحد في شرب قليل المسكر وكاعتبار كفء ذات الصغر. أحسن، بارك الله فيك. هذا فصل عقده في المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية هي الغايات والحكم التي جاءت الشريعة لتحقيقها من خلال التكاليف الشرعية. والمقاصد الشرعية ثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. قال رحمه الله: مقاصد الشرع ثلاث تعتبر، وأصلها ما بالضروري اشتهر، واتفقت في شأنه الشرائع أن كان أصلا وسواه تابع. يقول في هذين البيتين إن المقاصد الشرعية ثلاثة هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأصل هذه المقاصد هي المقاصد الضرورية، وقد اتفقت جميع الشرائع عليها، واتفقت في شأنه الشرائع. قال في المراقي: فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. وهذه المقاصد الضرورية هي الأصل، وبقية المقاصد تابعة لها أن كان أصلا وسواه تابع. ثم عرف المقاصد الضرورية فقال: وهو الذي برأيه استقر صلاح دنيا وصلاح أخرى. يقول إن المقاصد الضرورية هي المصالح التي تقوم عليها أمور الدنيا والآخرة، فهي من ضروريات بقاء العالم وانتظام أحواله، ولا غنى للعبار عنها، فإذا فقدت فسدت الحياة واختل نظام الكون وتعطلت مصالح الناس. وقد سميت ضرورية لأن الحاجة إليها تصل إلى حد الضرورة. والضروريات التي جاءت جميع الشرائع بحفظها هي الخمسة التي ذكرها في قوله: وذاك، أي الضروري الذي لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، وذاك حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال معا والنسل. ولم يرتبها الناظم، وهي على الترتيب: حفظ الدين هذا أولها وأكدها وأعلاها، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم النسل، ثم المال. وبعضهم يزيد سادسا هو في رتة المال، وهو حفظ العرض. قال في المراقي: دين فنفس ثم عقد نسب مال إلى ضرورة تنتسب. دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب. ورتبا أي رتبها في الآكدية على هذا الترتيب المذكور. ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافية. ومعرفة هذا الترتيب مهم حتى يقدم الآكد عند التعارض. فحفظ الدين أي دين الأمة مقدم على حفظ النفس، لذا شرع الجهاد الذي فيه تعريض النفوس للقتل من أجل حفظ الدين. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ العقل، لذا جاز شرب الخمر في إساغة الغصة لتخليص النفس. فحفظ النفس مقدم على حفظ العقل. وكثير من الأصوليين إذا ذكروا المحافظة على هذه الضروريات اقتصروا على المحافظة عليها من جهة العدم، فيقولون: حفظ الدين شرع من أجل مراعاته قتل المرتد وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وحفظ النفس شرع من أجل مراعاته القصاص، وحفظ العقل شرع من أجل مراعاته حد شارب الخمر، وحفظ النسب شرع من أجل مراعاته حد الزنا، وحفظ المال شرع من أجل مراعاته ماذا؟ حد السرقة، نعم. وحفظ العرض شرع من أجل مراعاته حد العرض، نعم، القذف، نعم. هذا الذي يذكره كثير من الأصوليين. وقرر الشاطبي وتبعه تلميذه الناظم أن الشرع حافظ على هذه الضروريات من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود بمراعاة ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، ومن جانب العدم بأن درى عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك بشرع الحدود والعقوبات كما سبق. وهذا الذي قرره الناظم هنا، فقال: من جهة الوجود والثبات كالأكل والنكاح والصلاة، وتارة بالدرء للفساد كالحد والقصاص والجهاد. قال: من جهة الوجود والثبات، وذلك بمراعاة ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. قال: كالأكل، وهذا راجع إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود. والنكاح، هذا راجع إلى حفظ النسل أو النسب كله بمعنى. وكذلك جميع المعاملات ترجع إلى حفظ النسل والمال في جانب الوجود. والصلاة، هذا راجع إلى حفظ الدين، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، هذا كله راجع إلى حفظ الدين من جانب الوجود. ثم قال: وتارة بالدرء للفساد، أي يكون حفظ الضروريات من جهة العدم. البيت الذي قبل هذا من جهة الوجود، وهذا البيت في حفظ الضروريات من جهة العدم. قال: بالدرء للفساد، وذلك بمراعاة ما يدرى عنها الاختلال الواقع أو المتوقع كالحد. حد الزنا لحفظ النسب، وحد شرب الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة لحفظ المال، وحد القذف لحفظ العرض. قال: والقصاص لحفظ النفس، والجهاد لحفظ الدين، وهذا كله من جانب العدم. ثم انتقل إلى الحاجيات فقال: وبعده، أي بعد المقصد الضروري في الرتبة، المقصد الحاجي. قال: وبعده الحاجي، سمي حاجية لأن الحاجة تدعو إليه، وليس من الضروري لأنه لم تلجئ إليه الضرورة. قال: وهو مفتقر له مكلف بأمر معتبر من جهة التوسيع فيما ينتهج أو رفع تضييق مؤد للحرج. فالحاجيات هي المصالح المفتقر إليها من جهة التوسيعة ورفع التضييق المؤدي إلى الحرج والمشقة، بحيث إذا فاتت هذه المصالح الحاجية وقع الناس في الحرج والمشقة، لكن لا يصل الأمر إلى الهلاك، الضروريات إذا فاتت وصل الأمر إلى الهلاك. أما الحاجيات فبفواتها يقع الناس في الحرج والمشقة ولا يصل الأمر إلى الهلاك. وهذه المصالح الحاجية جارية في العبادات كرخص المريض والمسافر، وفي العادات كإباحة الصيد وكالتمتع بالحلال من الطيبات التي يمكن أن يستغني عنها الإنسان لكن بشيء من المشقة، وفي المعاملات كتشريع عقد الإيجار والمساقاة والقراض والسلم، وفي الجنايات كالقسامة وضرب الدية على العاقلة. قال: وثالث قسم المحسنات ما كان من محاسن العادات. وثالث قسم المحسنات نسبة إلى التحسين والتزيين ما كان من محاسن العادات. فالمحسنات أو التحسينيات هي المصالح الشرعية التي اعتبرها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فإذا فاتت المصلحة التحسينية لم يقع الناس في الحرج والمشقة، لكن تكون أمورهم على خلاف الكمال وعلى خلاف ما تقتضيه العقول الراجحة والفطر المستقيمة. وهو جار في العبادات كمطلق التنظف وأخذ الزينة والتقرب بالنوافل، وفي المعاملات كمنع بيع النجاسات والكلاء، وفي العادات كآداب الكلام والطعام والشراب، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد. ولا ينفي ذلك أن يكون التحسيني مطلوبا شرعا على سبيل الوجوب، كونه تحسينيا لا ينافي أن يكون واجبا كستر العورة. ثم ذكر رحمه الله أن الضروري له ما يتممه ويكمله وكذلك الحاجي، فقال: وفي الضروري وفي الحاجي ما هو من تتمة الأصلي، أي في الضروري ما هو من تتمة الضروري وفي الحاجي ما هو من تتمة الحاجي. قال: كالحد في شرب قليل المسكر. فالحد في شرب الخمر شرع كما سبق لحفظ العقل، من شرب قليلا من المسكر لا يسكر لقلته فهل يحد؟ نعم يحد. الحد شرع لحفظ العقل، هذا لم يذهب عقله، هذا الذي شرب قليلا من المسكر لم يذهب عقله، لكن هذا من تتمة الضروري. ثم مثل المتمم الحاجية فقال: وكاعتبار كفء ذات الصغر. فاعتبار الكفاءة في تزويج الصغيرة متمم للمقصد الحاجي، ولو لم يعتبر الكفء في نكاح الصغيرة لربما أدى ذلك إلى سوء العشرة، فهو متمم للحاجي. وكذلك المقصد التحسيني له ما يتممه كندبات الوضوء. الناظم ذكر ما يتمم الضروري والحاجي ولم يذكر ما يتمم التحسيني، والتحسيني له ما يتممه كمندوبات الوضوء كأن يتوضأ مثلا في مكان طاهر، هذا من تتمة المقصد التحسيني. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.